هاتي لي دليل يا ستي. خدي بالاحوط خدي بالاحوط. وبعدين ما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة في البخاري ومسلم وكتب الصحيح من الأحاديث هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستمعي إلى من يطعنون في البخاري يقول لك ده بشر. أصح كتاب بعد القرآن هو البخاري يا خالد. ولو درستي كيف جمع البخاري فقهه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والله ما تفوتي عليه بكلمة. لو شفتي كان بيسافر قد ايه ويروح فين ويجي منين عشان يجيب حديث صحيح. لذلك في احاديث كتير جدا استبعدها. ليه استبعدها؟ لانها رأى في شروط اللي هو وضعها انها غير صحيحة رضوان الله عليه. طيب فيأتيها ما احنا قلنا من رسولك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان وما يدريك؟ مين اللي قال لك ان هو رسول الله؟ فيقول جاءنا بالبينات من ربنا فآمنت به وصدقت. يبقى ده راجل كان القرآن بالنسبة له كل رمضان بيمسكه مرة. اللي إجابته كده اللي بيقول جاءنا بالبينات من ربنا ده كان راجل القرآن بالنسبة له كل فين وفين لما بيمسكه، لما يبقى تعبان نفسيا أو لما يبقى عنده امتحان أو لما تبقى عندها مشكلة أو لما تبقى مش عارف إيه. ده رد واحد. ده علاقته بالقرآن؟ لا طبعا. ده كان من صاحب القرآن، كان القرآن معاه هو شغله الشاغل ليلا نهارا. عايش الدنيا، وده انا دايما بقوله لكم اهو، عيشوا الدنيا عادي جدا. لكن المحترف ما بيهتمش بالتفاصيل. بتلاقي دكتور النساء فاتح بطن السيده ها وعمال يخرج البيبي وعمال ينظف ويعمل وبتاع وبيشرب السيجاره وعمال يتكلم مع صاحبه في اوضه العمليات. ليه؟ للمحترف لا يهتم بالتفاصيل. انت وانت بتعملي الاكل في المطبخ بتحطي الموبايل ودماغك خالص مش في الاكل، دماغك فين؟ في الكلام. انت بقى بتقعدي تفكري انا هحط كذا دلوقتي وانا مفيش تفكير. ليه؟ اتعودتي. هكذا الدنيا يا اخواتي المفروض تبقى في ايدنا بدون تفاصيل، عايشينها زي ما ربنا سبحانه وتعالى يحبها مننا. لكن تفاصيل في القران، التفاصيل في علاقتي بربنا، هي دي التفاصيل. طيب فآمنت به وصدقت. قال وذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وينادي منادي السماء بعد ما يجاوب بقى انت لجنتك دلوقتي واللجنة الكبيرة في القبر ولسه لجنة الحساب ولسه لجنة الوقوف بين يدي الرحمن. فينادي منادي من السماء أن قد صدق عبدي. الله أكبر يا خالد، يا لها من شهادة. قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأروه منزله في الجنة ويفسح له مد البصر. الله أكبر الله أكبر يا خالد، كبروا يا خالد. هذا هو ما نبتغيه، هذا هو حلمنا يا خالد. عشان كده بقول لك اي حد يموت اكتر حاجه محتاجها الدعاء بالتثبيت. اتركي النواح واتركي البكاء واتركي اهم حاجه هو محتاجها مننا الدعاء بالثبات، لان هو ده اللي هيخليه قاعد في قبره منعم. فنسال الله ان يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ويمثل عمله في له في صوره رجل حسن الوجه طيب الرائحه حسن الثياب. فيقول أبشر بما أعد الله لك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. فيقول بشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جاء بالخير. أنت مين؟ شوف هو بيقولك إيه، حسن الثياب طيب الرائحة. أصل هو الإنسان ده العبد ده كان بيهتم جدا جدا جدا بتفاصيل دينه في الدنيا، كان بيهتم جدا جدا بالصدقة اللي بيطلعها ان هي تكون طيبة، ان يكون الحاجة نظيفة، ما يطلعش المقطع، ما يطلعش المهلهل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كانت السيدة عائشة بتعطر الدرهم قبل ان تضعه في يد الفقير، لانها بتنزل في يد الله سبحانه وتعالى الاول وبعدين توضع في يد الفقير. ما طلعش الحاجة اللي هي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. اقعد احسس على ايدي كده اشوف مين الخبيث واطلعه، الربع جنيه المقطع طلعه، الربع جنيه السليم اسيبه في جيبي. ده انت تطلعي احسن حاجه عندك، تطلعي البطانيه اللي على سريرك، تطلعي الجاكيت اللي ابنك بيلبسه، هو ده اللي تطلعيه. عشان لما تهتمي بحسن العمل وحسن الشيء في الدنيا هياتيك العمل طيب الرائحه وحسن الثياب وابيض الوجه في القبر. فيقول له: من انت؟ فيقول: هذا يومك الذي كنت توعد. الله اكبر يا خالد، عارف اللي هو الليله ليلتك، اليوم يومك، او الامر الذي كنت توعد. انا عملك الصالح، فوالله ما علمتك الا كنت سريعا في طاعه الله، بطيئا عن معصيه الله، فجزاك الله خيرا. الله اكبر يا خالد. شوفي لما عملك يجي يقول لك جزاك الله خيرا، فيقول: يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. قال: فإن كان فاجرا وكان في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة، جاء ملك الموت فجلس عند رأسه فقال: أخرجي أيتها النفس الخبيثة، أبشري بسخط من الله وغضب. يا رب سلم. فتنزل الملائكة سود الوجوه، معهم مسوح من نار، فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها في يده طرفة عين. قال: فتفرق في جسده. النفس ما تطلعش كده زي ما احنا بنقول ايه، كما تخرج القطرة من فيه السقاء، لا، ده الروح خايفة تطلع. مش احنا بنقول بقى اخوات من احب لقاء الله احب الله لقاء، هو دلوقتي بشر بايه؟ بسخط من الله وغضب. هيفرح هيكره لقاء الله، فهيعمل ايه بقى؟ هتتفرق روحه في جسده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والنازعات غرقا، النازعات غرقا والناشطات نشطا، وهي الملائكه اللي بتسبح في الجسم حتى تنزع الروح. فالروح الخبيثه نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، تتفرق في جسده فيستخرجها، تقطع منها العروق والعصب كالسفود الكثير الكثير الشعب في الصوف المبتل. هاتي كده حته صوف وبليها بالوفر كده وبليه، وهاتي كده غصن مليان اشواك وحطيه في الصوف وانزعيه مره واحده، هيطلع بايه؟ هكذا روح الخبيثه يا خالد، روح الكافر، روح اللي اصر على المعاصي، روح اللي اصر على الشرك، اللي اصر على الشكوك، اللي ما حاولش يزكي نفسه ان انا عايز نفسي تبقى احسن من كده، انا مش عارف اعرفه. لازم تحاولي، لازم تتدربي، لازم تسالي الله ان يرزقك العفو. اللهم ارزقنا العفو يا رب. طيب، تقطع منها العروق والعصب فتؤخذ من الملك فتخرج كانت نجيفه، صلى الله عليه وسلم، وجدت على الأرض فلا تمر على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: هذا فلان بأسوأ أسمائه في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فلا يفتح لهم. فيقولون: ردوه إلى الأرض، إني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. ما تقلش بقى ها اللي هو إيه، اكتبوا كتابة عبدي فين في عليين، ولا ما تقلش، رجعوا الأرض تاني. فيخفى يرمى به من السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. فيرمى به من السماء، ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فيعاد إلى الأرض وتعاد فيه روحه، ويأتياه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان: من ربك وما دينك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، يقعد يفتكر، مش عارف يفتكر، مش عارف يفتكر، فاكر اللي كنت بتطعن في سنته وتقول ما فيش حاجه اسمها سنه، انا ليا القران بس، فاكره ده؟ اسمه ايه؟ مش عارف يجيب اسمه. فلا يهتدي لاسمه، فيقال هم هيقولوا له محمد، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك، قال فيقال لا دريت، فيضيق عليه قبره حتى تختلج أضلاعه. عذاب القبر ده يا أخوات. لكن تقولي لي إن المؤمن، المؤمن بأمر الله في كل مراحل الآخرة في أمان. عشان كده بقول لك نسعى لزيادة إيماننا. اجعلي لنفسك نصيب من يومك مع ربنا. مش كله دنيا يا أخوات، مش كله عيال وجوز ورحنا وجينا وفسح وخروج وبلاش فسح، مشاكل ودروس ومدرسين. طب وانتي، انتي يا غلبانة فين؟ فين علاقتك بربك بالملك؟ ويمثل له عمله في صورة رجل قبيح، قبيح الوجه، منتن الرائحة، قبيح الثياب، فيقول أبشر بعذاب